بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بكم. أحيانا الأناقة بتبقى قاتلة وبيبقى فيها إزهاق أرواح بريئة. في الخمسينات والستينات والسبعينات كانت الموضة المكتسحة بالنسبة للأزياء الحريمي موضة البلاطي الفرو، فراء النمور والفهود والقطط والمنك والجاكوار. نص مليون من الفراء الأمريكية بيعت في سنة 78، معناها نص مليون قطة اتقتلوا واتسلخوا. البلطو الفرو الأمريكاني من نوع القطط أونسلوت كان بيتباع ب160,000 جنيه، طبعا أرقام مغرية، نهم إلى المال وحب الجمال أدى إلى انقراض أعداد هائلة من القطط الجميلة الأمريكية. الهنود الحمر في البرازيل وفنزويلا تركوا شغلهم وتفرغوا لصيد القطط. كان الهندي الأحمر من قبيلة إليانو مامي كان يسبغ جسمه بنقط سودة، حط كل جسمه يعمله بالنقط السودة عشان يبقى جسمه منقط زي جسم الجاكوار، وبعدين يقعد يمضغ الحشيش والماريجوانا لغاية ما يتسطل ويجي له هستيريا، وبعدين يبتدي يقف يرقص على الطبول وكده، وبعدين يغمى عليه علشان ايه؟ عشان تتقمصه روح النمر الجاكوار ويصبح صياد شجاع لا يهاب الموت. وأول حاجة يعملها يروح نازل في سهول فنزويلا في الغابات اللي بيسموها جاليري فورست، اللي هي المكان المفضل والبيئة المفضلة لنمور الجاكوار، ويبتدي يسعى وراء فرائسه، وفرائسه كلها من عيلة القطط الأمريكية، سواء كان فهد الجاكوار أو قطط الأوسلوت أو المرجي أو الأونسيلا أو البامبس أو الجيفروي، وأصغرها كان اسمه الكودكود، قط صغير في الجبل من قطط الجبال. وفي جبال الأنديز حاليا لم يبقى من فصيلة الأنديز ماونتن كاتس إلا قطة واحدة ميتة ومحنطة في متحف لندن. كل هذه القطط أصابها الانقراض. وفهد الجاكوار ده صياد عظيم، صياد ليل، يطلع في نص الليل ويلبد قرب المجاري الماء، وأي حيوان يجي يشرب ينقض عليه، وبضربة واحدة شمالي بتبقى ضربة قاضية، وبعدين يستلموا بقى بأنياب خناجر قرن الغزال دي يوضبه توضيب آخر حلاوة. لكن في النهاية يعني حيوان طيب، يعني بالكتير بيقتل غزال عشان يتعشى بيه، إنما الإنسان كان أندل وأمكر وأفحش في عدوانه، وكان بيقتل 100,000 حيوان عشان يبيع ويقبض. فكان لابد أن المنظمات بتاعة الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة تتحرك وتحتج وتظل تضغط على الحكومة لغاية ما صدرت قوانين بحظر صيد هذه الأنواع النادرة. وبدأت المطاردة زي العادة ما بين فرق البوليس من ناحية والمهربين اللي بيهربوا الفراء من ناحية أخرى. مراكز التهريب في العالم كانت كولومبيا وباراغواي وشيلي والبرازيل، وكانت بتتهرب الفراوي من طريق بوغوتا أو من طريق مونتفيديو، أو إذا كان في البرازيل تطلع من مدينة مناس في نهر الأمازون للشمال، وكلها تطلع من أمريكا الجنوبية على أوروبا. وأكبر مراكز للتهريب في أوروبا كانت اليونان، وبالذات أثينا. كبار تجار الفراء هناك، وكلهم هتلاقيهم مستعدين بالشهادات المزورة وبالضمانات الأسطورية. طبعا احتاج الأمر من فرق المقاومة إلى عمليات بقى مخابرات والكاميرا الخفية والكبسات البوليسية والحاجات دي. بقى الضابط من دول بياخد معاه الشنطة وفيها الكاميرا الخفية عشان لما يعمل الصفقة ويصور كل حاجة يمسك التاجر ويحط الحديد في ايديه. وفي كل مرة كانوا بيحرقوا أكوام من الفراء. لكن العدوان الأكبر كانت الحرائق اللي بيعملها الإنسان بنفسه في الغابات عشان يتخلص من الأشجار ويحول الغابات إلى مراعي ويكسب من وراها. وطبعا كان العدوان ده ضحيته الحيوانات دي، اللي ساعة ما تشب النار في الغابة تلاقيها منطلقة مفزعة مش قادرة تفتح عينيها بالدخان وتنتهي بأن تشوى وهي حية. الإنسان كان دايما قاسي جدا في طمعه واستغلاله، وما كانش يهمه أي حاجة سوى مصلحته ومصلحته العاجلة، لأنه لو فكر في المصلحة البعيدة هيعرف أن الحاجات دي هتعود عليه بالوبال. لأن احنا عارفين وشفنا في حلقات سابقة إزاي أن حرق الغابات وقطع الأشجار هو اللي انتهى بينا إلى ارتفاع حرارة الأرض وإلى الفساد البيئة اللي احنا عايشين فيه. لكن هو ما كانش يهمه إلا المكسب بتاع بكرة. واللي حصل إن هذه الحيوانات وقعت في فخ تحالف شرير بين التجارة والموضة، بين حب المال وحب الجمال. وراحت ضحية مذبحة ضخمة، واللي راح ضحية هذه المذبحة عائلة من أجمل العائلات اللي هي الأسرة الأمريكية. وموعدنا الليلة هنتفرج على هذه العائلة الجميلة ضحية الأناقة القاتلة ونشوف الفيلم. دي قطة الأونسلوت، دي أغلى فراء اللي هي فراء الأونسلوت ده، ودي قطة المارجي، وده فهد الجاكوار الشهير. لا ده مش فهد الجاكوار، ده دي الأونسلوت بس الصورة مكبرة. جميل الفروة بتاعتها شبيهة فرو النمر، وده البلطو بقى الجميل. وصاحبنا ده عبارة عن هندي أحمر من هنود اليانومامي، وشوفوا سابغ جسمه ازاي، عامل نقط سابغة على جسمه كله، وبيندغ دلوقتي اللي شايفينه بيندغ الحشيش والماريجوانا عشان يهلوس ويغمى عليه في وسط كوابيس الايه نمر الجاكوار، ويتهيأ له في ساعتها ان الجاكوار حل جواه تقمصه، وبالطريقه دي هيصحى من الاغماء وهو صياد شجاع لا يهاب الموت. شوفوا بيهلوس بقى ازاي، عمال يفكر في ايه، نمر الجاكوار، نمر الجاكوار هيجي يحل فيه ويتحول الى صياد بقى ايه عظيم، وينزل على سهول فنزويلا في المكان اللي قلنا عليه ده اللي هو الجاليري فورست. دي الغابة اللي بيئة المفضلة للنمر الجاكوار، وبتلاقي النمر الجاكوار لابد على شواطئ المجاري الماء يعني في انتظار أي فريسة تيجي تشرب فينخض عليه. هو يحب السلاحف المائية دي لأنها دسمة. هنشوفه جوه في الخن بتاعه في الحتة دي قاعد لابد جوه هنا جوه شوفوا الإيد يعني ضربة شمالي هي القاضي على طول. وأسنان بقى أسنان الخنجرية اللي هي قرن غزال تمام. وشوفوا النقشة الجميلة بتاع الفرو بتاعه. في نوع من الجاغوار اسود وده 1% من القبيلة بتاع الجاغوار بيبقوا سود بالشكل ده ويبقى شكله مجرم كده. في غابات الامازون هي البيئة الطبيعية بتاع دي بقى اللي هي القطة اللي قلنا اسمها الانسلوت، وديا حجمها 3 أضعاف القطة بتاعتنا ومفترسة وبيئتها الغابات بتاع الأمازون، والفروة بتاعتها جميلة خالص. بتاكل أنواع من زي سحلية الإجوانة دي، بالليل بتسعى قطط الأنسلوت، وبالنسبة لها الأبيراتيف والرغيف العيش اللي تبتدي بيه الأكلة هي الضفادع. وهي صيادة ليل برضو، تطلع تصيد لوحدها كده من غير ما تمشي في قطيع زي نمر الجاغوار. دي قطة تانية، دي اسمها المرجي، دي نوع تاني من القطط. ودي بقى ايه يعني بهلوان اكروبات في القفز. شوف هتنط نطة دلوقتي 3 متر عشان توصل للفراش ده. شوف النطة دي حلوة دي، وبعدين ترجع تنط تاني، وبعدين تشعلق من رجليها حاجات شغلانة. المهم ان هي في النهاية هتوصل للفراش اللي هي نوع بيسموه او البترفلاي او فراشة البومة. شوف هتشعلق من رجليها ازاي وصلت للفراشة. دي قطة المرجية. دي اسمها الجفروي، نوع تاني من القطط. بنلاحظ ان هي بتمسح خدها في الحشيش كنوع من الاعلام عن وجودها. هنا القطة الأنسلوت شمت ريحة أنثى فاتغاظت جدا، فبتمسح ريحتها من الغصن وبتحط ريحتها هي، يعني عاوزة ما فيش ريحة غير ريحتها هي بس عشان الذكور ما تجيش إلا له. شوف بتعمل ايه بتمسح العرق بتاعها في الغصن. أولا تمسح الريحة بتاع الأنثى التانية دي وتحط ريحتها بقى، تلغمط الغصن كله من البرفان بتاعها. ده نمر الجاغوار برضو عنده نفس العادات، يعني بيتبول وفي نفس الوقت يمسح نفسه في الشجر عشان دي تبقى علامات بمنطقة نفوذه وانه هو موجود. هو دلوقتي بيشم ريحة أنثى. شوف بيفتح نغشيشه قوي ويشم شم ريحة أنثى قريبة. هي دي الأنثى دي. شوفوا بقى الهزار السخيف، الهزار التعارف بتاعه بايخ قوي حاجة يعني. وهي بتقول له بقى أنت دمك تقيل ومش هتجوزك، حاجة مش عافية. دي نوع آخر من القطط العجيبة، ودي أصغر واحدة، دي اللي اسمها الكودكود. القطط دي جيفروي اللي حكينا عنها، هو تكتفي بأكل الصراصير والخنافس والحاجات دي. وتحب الأكلة دي اللي هي فراخ التنامو، نوع من الفراخ موجودة في غابات فنزويلا، وبيحصل المطاردة إياها وبسرعة تنقض عليها. ده الأكلة المفضلة عندها هي فرخة التنامو دي. نص الليل والبومة، صحت صاحبنا المعلم الكبير الجاكوار. واضح ان خلاص هم اتجوزوا، هو وفاز بالقبول، ابتدى يبقى زوج مهذب، بطل الهزار البايخ. دي قطة الأنسلوت، وبتخلف قطة واحدة بس، تولد قطة واحدة وبعدين تاخدها وتعتني بيها بقى وترضعها وتستمر الحضانة سنة عشان تعلمها على أساليب الصيد والحاجات دي. عشان كده الحاجات دي انقرضت بسهولة لأن نسلها قليل. القطة تخلف قطة بس. طبعا الصياد ده قاعد بقى يشوف له اي طريقه يسترزق، فعامل فخ موضبه تمام اهو، هيحط فيه فرخه ويقعد يلبل بقى يستنى اول قطه تقع في الفخ، او يستعمل احيانا البندقيه. ده صياد اخر بيستعمل طريقة غريبة قوي، يعمل ببقه صوت زي صوت فريسة جريحة، حيوان مجروح، عشان تيجي القطط عليه. بيعمل صوت كده ببقه، صوت حيوان جريح، القطة سمعت الصوت هاي فهتيجي عليه، تحسب ان فيه فريسة، مكر بقى، فينشن النشان اللي هو الرصاصة تيجي بين عينيها بالظبط عشان ما تفتحش الفروة، واخد الفروة. وبيجي كل أسبوع تاجر الفراوي يعدي على الأكواخ بتاع الهنود الحمر اليانوامي ويشتري منهم الفراوي الجاهزة، وراكب أهو القارب في نهر الأمازون وسارح من كوخ لكوخ، وبيلم الفراوي في الآخر ويملى الجعبة بتاعته. والأتمان مغرية جدا، يكفي قوي إن صياد اليانومامي يبيع له فروة واحدة ينام عليها شهر. خد وهات، شوفوا سنة 68 129 ألف قطة اتقتلوا واتباعت فراويهم. بيفحص البضاعة سنة 78 500 ألف قطة اتباعوا، سنة 77 30 ألف من نوع المرجي، سنة 83 80 ألف من نوع الأنسيلا الفراوي، مبيعات هايلة. في الجيفروي كانت سنة 83 80 ألف قطة، مجموع القطط سنة 83 250 ألف فروة اتباعت من فراء القطط. أعداد طبعا رهيبة. كانت النتيجة ان ابتدت تتحرك منظمات الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة وتضغط على الحكومة عشان استصدار قوانين لحظر بيع هذه الفراء، الأنواع النادرة من الفراء، لأنها بتهدد الثروة الحيوانية وبتهدد بانقراض هذه الحيوانات. وبالفعل ابتدأت المطاردة بين فرق البوليس من ناحية والمهربين من ناحية، لكن ما يزال لغاية الوقت في أمريكا اللاتينية في البرازيل تلاقي المحلات الكبيرة وتلاقيها بتبيع كل أنواع الحيوان. وما هيحلقوا على إيه ولا على إيه؟ ما هي دي مشكلة، دي غابة ملهاش آخر. شوف القطة دي يا عيني جالها في السجن بتاعها كساح نتيجة سوء التغذية، فالدكتور البيطري بيديها كالسيوم وفيتامين ايه وفيتامين دي علشان يداوي الكساح اللي عندها. اصل الغابة هي بيئتها الطبيعية، هيأكلوها ايه؟ مايونيز يعني؟ مسكينة هلكت خالص. طبعا ممكن دلوقتي تحط ايدك في بقها مش اسنانها ما تقدرش تعض بقى. شو بيحط صبعه في بقها؟ ايه ما يهموش بقى، السنان ما تقدرش تعض وكل هيكل العظم بتاعها ضاع خالص. طبعا بتوع منظمات الرفق بالحيوان والحفاظ على البيئة شددوا قبضاتهم وشددوا حملاتهم في البرلمانات الدول المختلفة، وبأن لازم القبض على المهربين وحرق كل فراء يعصر عليه عشان ما حدش يفكر. فطبعا ابتدى بقى نظام الكاميرا الخفية والشغل المخابرات ده، صاحبنا حاطط الكاميرا جوه الشنطة بتاعته وحيروح محل من محلات الفراء يفاصل ويشتري ويساوم ويتفق. طبعا الحتة دي دوكيومنتري ففي الفيلم بيتهز. طبعا التاجر لما بيطمن التاجر للزبون فبيطلع اللي عنده بقى. شوفوا بقى الفروة الجميلة دي بتاعت الجاكوار، فقال له عندك من ده كام؟ قال له ده ما فيش الا واحدة بس. قال له انا عاوز 40. قال له تجيني بقى بعد اسبوع هحضر لك 40 حاجة لسه، بس تدفع الدفع اللي هو بقى كل ده وعمال يسجل وكاميرا بتشتغل وتصور. طبعا ايه الاخر هيتقبض عليه وتصادر الفراوي اللي عنده. طبعا حملات منظمة بقى في كل محل ورا التجار بأشكالهم دي كانت لها برضو تأثير، لكن هم الناس مربطين كويس يعني. هي في منافذ التهريب بقى ملهاش آخر، جاية من في باراجواي تطلع من بوغوتا على طول، أو تطلع من مونتفيديو ومعها شهادات مزورة. طبعا اللي بيحصل بيظبطوه لازم يتحرق ويحرقوه قدام الناس وكده عشان كل واحد ما يفكرش بقى يستمر في الحماقة والجريمة دي. لكن الأخطر من هذه الحرائق هي الحرائق اللي بيعملها الإنسان بنفسه بقى، وبيعملها لهدف آخر. الإنسان بيعمل الحرائق دي علشان يخلص من الشجر ويتخلص من الشجر وعشان يحول الغابات إلى مراعي وربحها أكبر. فشوفوا هنا بيولع في الغابة كلها. طبعا دي جريمة هائلة، لأن كل حيوانات الغابة بقى هتبص لنفسها محاصرة بالنيران وتطلع مفزعة. هنشوف احنا هنا قطة الأنسلوت دي مش قادرة تفتح في الدخان، مسكينة، شوف المنظر رهيب. أيوة هي على الشعر في الغابة، في النهاية هتتشاور. هي إنسان قاسي جدا في أطماعه واستغلاله، ولا يفكر إلا في المصلحة، والمصلحة العاجلة كمان، يعني بتاع بكرة، إمتى يحصل بعد سنة ويموت، حرق الدنيا اللي فيها. في الجبال في قلنا قطة الكوتكوت الصغيرة دي، وفي قطة مشهورة اسمها الأنديز، دي الكوتكوت الصغير ده، دي الصورة الوحيدة اللي لقطوها لنوع الكوتكوت. شوف دمه خفيف قوي. لكن في نوع اللي هو اسمه الأنديز ماونتين كاتس، ده مش موجود منه في العالم كله إلا قطة ميتة ومحنطة في متحف لندن، هنشوفها دلوقتي. اهو بيدور عليها اهو، اسمها الانديز ماونتين كات، قطة جبال الانديز. ادي اخر قطة في النوع بتاعها، شكلها عجيب قوي. هي دي انديز ماونتين كات، ودي مش موجودة خالص وانتهت. عدوان الانسان ما تركش فرصة للحيوانات الجميلة دي انها تعيش، و طاردها في كل مكان. الإنسان جه الدنيا لقاها متحف رائع، متحف مجوهرات وفراء وأحجار كريمة ونباتات عجيبة وزهور تجنن وحديقة حيوان مفتوحة يسمع فيها سطح الكروانات و تغريد البلابل وهديل الحمام، ويشوف الخراتيت والأفيال والتماسيح والخيول والطواويس، وينزل في أعماق البحار يشوف بلاتو مذهل وكرنفال عجب من الأسماك والرخويات والقشريات والدلافين والحيتان. ليه الإنسان عاوز يسيب الدنيا خراب؟ ليه عاوز يخرب هذا المحفل الجميل؟ الإنسان سيد المخلوقات والمؤتمن عليها كلها، والمفروض أنه يحافظ على هذه الثروة ويزودها وينميها لا أن يسلبها. الجمال اللي احنا اتولدنا لقينا نفسنا فيه ده ميراث ورثناه ولا يجوز تبديده، دي تركة ربنا وضعها في أعناقنا أمانة عشان نحافظ عليه، ومسؤولية كل واحد أن يحافظ على هذا الميراث. وقيمة كل إنسان هي ما يضيف للدنيا بين حياته وموته، وجريمته الكبرى بقدر ما يبدد ويدمر في هذا الميراث. وحينما تقام الموازين في الآخرة حيسأل كل واحد عن حياته وعن أهله وعن وطنه وعن بيئته، عمل فيها إيه. وللأسف الشديد صوت الحفاظ على البيئة و قوانين حقوق الإنسان وصوت منظمة العفو الدولية، كل الحاجات دي طلعت من الغرب مش من عندنا، ما إن احنا أهل الأديان وبلاد الرسالات، والمفروض إن احنا نكون أسبق الناس في المناداة بحملات العدالة والحرية. هي الحياة حسنات تسجل للغرب، لكن للحق والتاريخ سيئات الغرب أكثر من حسناته. التلوث جه من عندهم، دخان مصانعهم هو اللي رفع درجة الحرارة، وغازاتهم هي اللي خلقت غلاف الأوزون، وهي اللي عملت كل أمراض الحساسية وسرطانات الجلد والمبيدات الحشرية والدي دي تي اللي أهلك الزرع والضرع، ملوث الأنهار من اختراعهم، المفاعلات الذرية والتلوث الإشعاعي بتاعهم، مذابح الحيوانات ذات الفراء النادر عندهم، والاستعمار، الاستعمار الدموي ده تراثهم وتاريخهم. أبادوا الهنود الحمر في أمريكا، وكان عددهم 5 مليون، مش فاضل منهم دلوقتي إلا عدة ألوف. في أفريقيا استعمروا أفريقيا وخطفوا 15 مليون من الزنوج، رحلوهم على البواخر وباعوهم في سوق النخاسة عمالة رخيصة تعمل في مقابل اللقمة. وأخيرا زرعوا إسرائيل وسلحوها بالأنابل الذرية، وبعدين رفعوا رايات مؤتمر السلام. أخيرا بيحاولوا ينقذوا ما يمكن إنقاذه، وبنسمع صيحات الدفاع عن الحريات، الديمقراطية، منظمة العفو الدولي، الحفاظ على البيئة، حقوق الإنسان. أخيرا العالم بيحاول يقف ويتساند، شرقه وغربه وشماله وجنوبه. يا ترى هل هيقدر، ولا هي صحوة ضمير بعد فوات الأوان؟ وهل صدقت النيات، ولا هي شعارات؟ احنا بنقول في المثل البلدي المية تكدب الغطاس، وخليك مع الكذاب لحد باب الدار. واحنا في الشرق ناس طيبين غلابة وبنصدق، وبنقول في أعرافنا الدينية إن كنت عايش طول عمرك في الشر، وجيت في آخر يوم في حياتك وجالك خاطر عمل خير اعمله، ولو لقيت فرصة عمل قبل ما تقوم يوم القيامة، فرصة انك تزرع شجرة ازرعها، لان ربنا كريم لا يضيع عنده المعروف. وربنا يجعلنا ويجعلكم من اهالي المعروف. والى حلقة قادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.